إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن حصائد اللسان شأنها شأن عظيم في الإيمان وفي المعصية، في البر وفي العصيان. هذا اللسان وحصائده إما أنه غنيمة وذخر لك يوم أن تلقى ربك، وإما أن يكون هذا الحصيد شؤم لك عند ربك جل وعلا، كما استوصى معاذ نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال أوصني، قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن ذلكم يا عباد الله ما يتناقله الناس من الكلام، والذين هم سبب في ذيوعه وانتشاره لا في إحداثه وإنشائه، وهو نقل الكلام أيا كان. فإما أن يكون لك فلك غنيمته، وإما أن يكون عليك فلك غرمه، فاحذر ذلك يا عبد الله وانتبه لنفسك. جاء في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الغداة، فلما انصرف قال من منكم رأى رؤية البارحة؟ فسكتوا، فقال إنه أتاني الليلة آتيان من ربي، فقال لي انطلق، فذكر الحديث وفيه، فقال لي فأتينا على رجل بيده كلوب وهو يشرشر آخر تحت قدمه عند ركبته، يشرشر منخره إلى قفاه وفيه إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق يتناقلها الناس، ولا سيما في زماننا عبر هذه الوسائل، بعدما كانت تتناقل عبر المجالس تتناقل في الآفاق، لا يزال يعذب عليها إلى أن تقوم الساعة. إن الشائعات وإن الكذب ليروج وينتشر يا عباد الله انتشارا عظيما، يحصل غرامته وإثمه على منشئه أولا، وعلى نقلته وذائعيه وناشريه ثانيا. وما هذه الوسائل المعاصرة في وسائل التواصل وفي غيرها إلا مدعاة لنشر هذه الشائعات، والذي أثرها ليس على الفرد فقط، بل على جماعة المسلمين وعلى مجموعهم، لا سيما فيما يفت هذا العضد باجتماع الكلمة على ولي أمرهم، أو بقالة السوء تقال على أفرادهم أو على قبائلهم أو على جماعاتهم. فاحذروا ذلك يا عباد الله، وانتبهوا له انتباها يقيكم الله جل وعلا به الشؤم والشر في دينكم أولا، وفي أخراكم ثانيا، وفي دنياكم ثالثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجليل شانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وخافوه واخشوا يوم لقائه، وانظروا إلى ما يكون من هذه الأدوات وهذه المدارك، اللسان وما يخرج منه، والسمع والبصر وما يكون فيهما. فكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم خربت بيوت، وكم أشيعت الفاحشة، وكم تناقل الناس من الكلام الذي لا أساس له وهو غرم وغرامة عليهم، تحسبونه هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. فانظروا يا عباد الله ما يخرج من أفواهكم، وما تنطق به ألسنتكم، وما تتناقلونه من الشائعات والأخبار والكلام الذي يبث وينقل. هم الواحد أنه ينقل الكلام في المجالس وفي اجتماعاته مع أحبابه وعبر هذه الوسائط والوسائل المعاصرة، لا يتحرى ولا يتأكد، وبئس مطية الرجل زعم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة تملكها ما دامت في لسانك وفي فيك، فإذا خرجت من لسانك ومن فيك ملكتك وتحملت عواقبها في الدين والدنيا والآخرة. ثم اعلموا عباد